بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر صفر من عام 44 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين للإمام المحلي والسيوطي، والسورة التي بين أيدينا هي سورة البقرة الآية 78 بعد 100، وهي آية القصاص. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى آخر الآية. يقول السيوطي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كتب، قال كتب عليكم، والكتب الفرض والإيجاب. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم، وهكذا. وكتبنا عليهم فيها، الكتب أسلوب من أساليب الأمر والفرض والإيجاب. أحيانا يأتي بصيغة الأمر الصريح، وأحيانا يأتي بمثل هذه الصيغة. طيب، قال كتب عليكم القصاص. قال المؤلف: القصاص المماثلة، لأن القصاص هو أخذ، يعني الاقتصاص من المعتدي بمثل ما فعل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم جزاء سيئة سيئة مثلها. فالتماثل والمماثلة مطلوبة. فمن يعني فقع عينا فقعت عينه، ومن شج رأسا شج رأسه، ومن جدع أنفا جدع أنفه، ومن قطع أصبعا قطعت أصبعه، وهكذا. هذا القصاص يسمى القصاص القصاص بالنفس وما دون النفس. القصاص بالنفس هو يعني القتل، يعني من قتل قتل، إذا اعتدى وقتل عمدا قتل. وما دون النفس ما ذكرناه: من قطع قطع، ومن فعل شيئا من هذه، يعني اعتدى على شخص فعل به ما فعل. طيب، هذه القصاص المماثلة، مأخوذ من القص، وهو تتبع الشيء وأخذه بدقة. طيب، قال فرض عليكم كتب عليكم القصاص في القتلى. قال وصفا وفعلا، يعني قصاص على وجه الوصف والفعل، يعني فعل يفعل به، وعلى يعني على جهة الوصف وعلى جهة الفعل، يعني قصاصا مطابقا من حيث الوصف ومن حيث الفعل. فمن كسر سنا كسرت سنه، ومن جرح جرح، وهكذا. قال ثم بين سبحانه بعد ذلك، قال الحر بالحر، يعني القصاص يقام على الحر إذا قتل حرا. الحر يقتل بالحر بالحر. قال ولا يقتل بالعبد، هذا مفهوم الآية. الآية نص أن من قتل حرا قتل، إذا قتل الحر حرا قتل، وإذا قتل الحر عبدا لا يقتل. هذا ظاهر الآية. مفهومها أن من قتل عبدا لا يقتل. ثم قال والعبد بالعبد، أي إذا قتل العبد عبدا قتل، وإذا قتل العبد حرا لا يقتل، لعدم التساوي. والأنثى بالأنثى، إذا المرأة قتلت امرأة تقتل، ومفهومها إذا قتلت رجلا لا تقتل. هذه مفهوم الآية. قال وبينت السنة أن الذكر يقتل بها. طيب، يعني السنة بينت أن إذا الذكر أو الرجل قتل امرأة فإنه يقتل. هذه السنة، يعني لا يفهم من هذا ليس الآية مفهوم مخالفة، ليس لها مفهوم مخالفة. قال يقتل بها، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، مماثلة في الدين. طيب قبل أن يعني قبل أن نوضح ما بعدها، الآن عندنا الحر بالحر، إذا قتل الحر حرا قتل به، إذا قتل الحر عبدا هل يقتل بالعبد؟ الجمهور أنه لا يقتل لعدم التساوي، فإذا قتل الحر عبدا فإنه لا يقتل به، وإنما عليه الدية ولا يقتل بالعبد. العبد بالعبد، إذا قتل العبد عبدا أقيم عليه القصاص، وإذا قتل العبد حرا من باب أولى أن يقام عليه القصاص. طيب لكن لو جاءك شخص وسألك قال لك يعني الحر بالحر، فإذا قتل الحر عبدا مفهوم الآية أنه لا يقام على الحد، وكذلك الأنثى بالأنثى، لو قتل رجل أنثى لا يقام عليه الحد. فنقول السنة أوضحت القرآن، فلا يأخذ القرآن بظاهره وتترك السنة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الآية هنا جاءت في سياق بيان القصاص والمماثلة، في بيان القصاص والمماثلة، التساوي في الحرية، التساوي في العبودية، التساوي في الأنوثة والذكورة، هذه سياق الآية، لكن تفاصيلها موجودة في أحكام الشريعة وفي السنة. طيب يقول المؤلف هنا وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا، ولو كان عبدا ولو حرا بكافر، يعني لا يقتل مسلم ولو كان عبدا بكافر ولو كان حرا، لأن المسلم فوق الكافر، والكافر لما أهان نفسه بالكفر والضلال أهانه الشرع، فلا يقتل المسلم وإن كان عبدا بكافر، سواء كان عبدا أو حرا، عدم التساوي. قال فمن عفي له، تفريع، الفاء هنا فصيحة أو للتفريع، لما ذكر هذا الحكم العام بدأ يفصل في تفاصيل هذه القصاص وأحكامه. قال فمن عفي له من القاتل يعني القاتلين، فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه المقتول، يعني هذا قاتل وهذا مقتول، فجاء أولياء المقتول وعفوا عن القاتل، عفوا عن الدم، لا يطالبون بالقصاص. قال فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه المقتول شيء، بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة. يعني عندنا هذا الرجل قتل رجلا، فجاء أولياء القتيل وعفوا عنه، عفوا عنه، ولو قال عن شيء، يعني لو شيء قليل عفوا، ولو بعض الورثة، لا يلزم جميع الورثة، فلو قام أحد الورثة شخص واحد وقال عفوت وأسقطت حقي سقط القصاص، هذا معناه. يقول المؤلف وفي ذكر أخيه، يعني ليش قال أخي مع أنه قاتل له، قال تعطف داع إلى العفو، يقول هذا أخي وإن كان قتل واعتدى فهو أخوه، فهو أخ له، فلا تفرقوا بينهم، هو أخ، فاقبلوا منه الدية وتجاوزوا عنه، فتعطف وداع إلى العفو، وإيذان بأن القتل لا يقطع الأخوة الإيمان، وهذا رد على من قال إن الذي يقع في الكبائر الذنوب ليس مؤمنا، وهم المعتزلة والخوارج. من وقع في كبائر الذنوب كالزنا وقتل النفس ونحوه، قالوا هذا ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة وهو خالد مخلد في نار جهنم. وهذا بلا شك أنه مردود، لأن الله سمى القاتل أخ، مع أنه معتدي، مع أنه، والله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال فأصلحوا بين أخويكم، دل على وجود الأخوة والإيمان، ولم يخرج عن دائرة الإيمان بكونه قد قتل. يقول من هذه شرطية، من عفي له هذه شرطية؟ الجواب فاتباع. فمن عفي له من أخيه شيء فالواجب اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا الجواب. المؤلف ماذا يقول؟ يقول ومن مبتدأ شرطية، يعني من هي شرطية وموقعها من حيث الإعراب مبتدأ، لأنها اسم مبتدأ، والخبر هو فاتباع. من عفي فاتباع، أي اتباع، هذا يعود إلى من؟ يعود إلى العافي الورثة إذا عفوا. قال فاتباع، قال أي فعل العافي اتباع للقاتل بالمعروف. يقول إذا عفى الورثة أو ذو القتيل عفوا، الواجب عليهم عند العفو اتباع للقاتل بالمعروف. بالمعروف أي بأن يطالبه بالدية بلا عنف. يقول نحن تنازلنا إلى الدية فأعطنا الدية بلا عنف. قال وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما، يفيد أن الواجب أحدهما، يعني الواجب عليك إما أن تعفو أو تتبع بالمعروف. قال وهو أحد قولي الشافعي، والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه. يقول الواجب أحدهما، يعني ترتيب الاتباع على العفو الواجب أحدهما، يجب عليك إذا عفوت أن تتبع، أو تبعت أن تعفو إذا أردت الاتباع بالمعروف. يقول هذا قول أحد قولي الشافعي. القول الثاني الشافعي الواجب القصاص والدية بدل، يعني إذا حصل ما حصل من الاعتداء على القتيل، قتل رجل قتيلا، فالحكم الشرعي أن يقتص منه، أن يقام عليه حد القصاص. والدية بدل، يعني يتنازل الدية. هنا ماذا يقول؟ يقول أحدهما إما القصاص وإما العفو، إما أن تقتص وإما أن تعفو. هنا قال لا، الأصل القصاص والدية بدل عنه، فلو عفى ولم يسمها فلا شيء. قال ورجح، يعني كأنه يقول الرأي الثاني هو الأرجح، وقول الشافعي أن الأصل القصاص، وإن انتقل إلى الدية فإنه يأخذ الدية. وإذا قال أنا عفوت ولم يصرح بالدية لا شيء. لما يقول ولي القتيل عفونا عن القاتل تنازلنا، ففي هذه الحال يسقط القصاص. والدية بدل إن حددوها قالوا عفونا إلى الدية، الدية تأتي مكان القصاص. إن لم يصرحوا بالدية فإنه لا شيء. لما يقولون عفونا نحن نكتب الآن عفونا عن فلان الذي اعتدى على قتيلنا، خلاص سقط القتل القصاص وسقط الدية. أما إن صرحوا وقالوا نعفو إلى الدية وجبت الدية. الرأي الأول، رأي الشافعي الأول، أنه يا إما الدية أو القصاص، إما الدية أو القصاص. طيب، لأن الآية حقيقة يعني الآية ما صرحت بالتنازل المطلق، وإنما قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء. فاتباع وأداء يدل على أن المسألة انتقلت من القصاص إلى الدية، وليس هناك يعني خيار ثالث. طيب، يقول بعدها وأداء إليه، أي على القاتل أداء. أداء ماذا؟ أداء الدية إليه، إلى العافي وهو الوارث، أو يعني أهل القتيل أن يؤدي الدية إليهم. على أي وجه؟ قال بإحسان، بلا مماطلة ولا بخس، يعني يسلم الدية لهم دون أن يماطلهم بأشهر وسنين أو يطالبهم بالنقص. خلاص اتفقتم على تسليم الدية في وقت معين، يجب عليه أن يسلمها في الوقت المحدد. هذا معناه. طيب، قال ذلك أي الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية أو إلى الدية تخفيف، ذلك تخفيف وتسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم، حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما، كما حتم على اليهود القصاص. اليهود القصاص، من قتل قتل، والنصارى الدية، من قتل أخذت الدية وليس هناك قصاص عندهم. أما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن قتل يؤخذ بالقصاص، وإن طلبوا الدية وتنازلوا إلى الدية جاز أخذ الدية بدلا من القصاص. قال فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك، بعد العفو وأخذ الدية، العفو مطلقا أو أخذ الدية، إذا عفى أحد الورثة وإلى الدية، أو عفوا وأسقطوا القصاص والدية، ثم خرج واحد من الورثة قال والله لا أتركه لا أقتله، فنقول هذا ظلم، هذا اعتداء. فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك، بعد أخذ الدية أو إسقاط الدية والقصاص، قال ماذا؟ قال فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل، له عذاب أليم. يحتمل أن العذاب هو إقامة القصاص عليه، ويحتمل أن له عذاب، أن له العذاب الأليم في الدار الآخرة. طيب، قال تعالى بعدها: ولكم في القصاص حياة. قال حياة يعني بقاء عظيم، يعني أنتم إذا أقمتم القصاص كما أمركم الله به كان ذلك سببا لحياة عدد كبير من الناس. وهذه الآية فيها من البلاغة القرآنية الشيء العجيب، ووقف عندها البلاغيون وقارن بينها وبين عبارة العرب القتل أنفى للقتل، فقارن بينها واستخرج الفروق أكثر من 10 فروق أو أكثر من 20 فرقا. طيب، يقول: ولكم في القصاص، أنكم إذا أقمتم القصاص حياة لكم، حياة، حياة نكرة، حياة عظيمة. يا أولي الألباب، أصحاب العقول، ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله، فشرع القصاص. فالقصاص فيه حياة، لو لم يكن هناك قصاص لفعل هذا القاتل القتل بالكثير وبدأ يمشي ويقتل. ولما إذا علم أنه سيقتل وقف ورجع، فسلمت نفسه وسلمت أنفس بريئة. طيب، يقول: لعلكم تتقون، في حذف المتعلق، وهذا يدل على العموم، لكن المؤلف أحيانا يعني يحدد للسياق. لعلكم تتقون القتل مخافة القود، يقول لعلكم تتقون الله في البعد عن التعدي على الأنفس، و لعلكم تتقون القتل، تبتعدون عن القتل حتى لا يؤخذ منكم القود، يعني تقاد النفس بالنفس ويقتص منها. طيب، بعدها آية الوصية، قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. كتب فرض، نفس كتب يعني فرض، إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه، مقدماته، حضور الموت يعني مقدمات الموت. طيب، أسبابه: إن ترك خيرا مالا، المراد بالخير هنا المال، المال الزائد الكثير، بحيث أن لا يترك ورثته فقراء عالة يتكففون الناس. طيب، إن ترك مال خيرا كثيرا مالا، النتيجة ما هي؟ قال: إذا ترك وحضره الموت وعنده مال، الوصية. قال المؤلف: مرفوع بكتب، يعني كأنه نائب فاعل، كتبت الوصية. ومتعلق، يقول متعلق إذا حضر، إن كانت ظرفية يعني وقت الحضور ودال على جوابها، إن كانت شرطية وجواب إن أي فليوصي، يقول إذا إما أن تكون زمانية، وإما أن تكون يعني ظرفية زمانية، وإما أن تكون شرطية. فإن حملتها على أنها ظرفية فهي متعلقة بالفعل، كتب عليكم في ذلك الوقت، ذلك الوقت، ذلك الزمان. وإن جعلتها شرطية فالجواب فليوصي، يقدر، إذا حضر أحدكم الموت فليوصي، فليوصي. قال لمن؟ قال للوالدين والأقربين بالمعروف، المعروف يعني بالعدل، بالعدل. قال المؤلف: بأن لا يزيد على الثلث، واستحب العلماء أن يكون أقل من الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، ولا يفضل الغني، يعني لا يعطي الغني أكثر أو أقل، بل يوصي بالتساوي بالعدل. طيب يقول حقا، يقول مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا أو حق حقا لمضمون الجملة قبله، يعني واجب عليه وفرض عليه إذا حضر أحدهم الموت وعنده مال كثير أن يوصي للأقربين والوالدين، وهذا حق على من؟ على المتقين، المتقين الله. قال المؤلف: وهذا منسوخ بآية الميراث وحديث لا وصية لوارث، رواه الترمذي. طيب هذه الآية يعني أكثر المفسرين على أنها منسوخة، منسوخة بآية المواريث، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا يعطى الوالد أو الوالدة أو الأقربين الوارثين. وكان هذا في أول الأمر أن يوصي والديه ويوصي للأقربين، فلما فرض الله وقسم المواريث انتهى الأمر. والحديث واضح لا وصية لوارث، فكيف يوصي لوارث؟ طيب هذا قول جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أن الآية غير منسوخة وأنها محكمة وأنها باقية، وأنها باقية، وذلك أنه يوصى للوالدين والأقربين إذا كانوا من غير الورثة، فالوالدين قد يكون في حال من الأحوال أنهم لا يرثون لمانع من موانع الإرث فيوصى إليهم وهم أولى، والأقربين قد لا يرثون لأنهم يختلفون في القرب والبعد والحجب، قد يحجب الأخ لوجود الأبناء فيوصى له جائز، فنبقي الآية محكمة. وهذا قول بعض العلماء وهو الأولى، لأن إعمال الآية وإبقائها، لأن إعمال الآية وإبقائها أولى، أولى من القول بالنسخ، أولى من القول بالنسخ. لكن الإشكال هنا يقول: فرض عليكم، هل الوصية فرض؟ نقول يعني إما أن يكون الوصية لمن عليه ديون وحقوق أو له حقوق وديون يجب أن يبينها ولا يكتمها عند الناس، حقوق له أو عليه. أما التبرع فإنه ليس بواجب، ليس بواجب، لكن يعني قد يعني نقول قد يتأكد للذي عنده مال كثير أن لا ينسى نفسه، لا ينسى نفسه بأن يحرم نفسه الخير في باب التبرعات والوصايا وبقاء العمل أو بقاء هذا الخير بعده إذا مات، فلا ينسى نفسه. فنقول هذا من الأمور المؤكدة. طيب قال الله عز وجل: فمن خاف من موص، هذا الموصي هو الذي حضره الموت، والذي يخاف هم من حوله من الورثة أو الأقارب. زين، إذا خيف من هذا الموصي، قال المؤلف: مثقلا مخففا ومثقلا، موص أو موص، جنفا ميلا عن الحق خطأ، يعني الجنف هو الميل لكنه على وجه الخطأ، أو إثما بأن تعمد ذلك مال متعمدا بالزيادة على الثلث مثلا، أو تخصيص غني مثلا بالوصية، أو الوصية في أمور محرمة كأن يوصي إلى كلب عزكم الله أو إلى آلات له أو نحو ذلك. فمن أوصى بهذه الوصية مخطئا أو جاهلا أو متعمدا، فعلى الورثة أن يصلحوا هذه الوصية، يصلحوها، فأصلح بينهم بين الوصي والموصى له بالأمر بالعدل، فيقولون له: هذه وصية محرمة لا يجوز تنفيذها، فبمثل هذه الطريقة حتى لا يوقعون هذا الموصي في الإثم، فمن فعل ذلك من الورثة فلا إثم عليه لأنه أراد الإصلاح، فلا إثم عليه في ذلك، والله غفور رحيم، غفور رحيم له ولمن أوصى بمثل هذا الأمر. طيب عندنا الآية التي قبلها، التي قبلها قال فمن بدله أي الإيصاء من شاهد ووصي، ليش قال الإيصاء؟ لأن بدله ضمير يعود إلى مذكر، والآية في الوصية بالمؤنث، قالوا من بدل الإيصاء من شاهد ووصي بعدما سمعه، يعني حضر الوصية هذا الشاهد وهذا الوصي الذي أوصي بعدما سمعه وعلمه وفهمه، ثم بدل الوصية وهي وصية سليمة وصحيحة وشرعية، فالإثم على من يبدل، الذي يبدل الإثم عليه، وأما الوصي وأما الذي أوصى فأجره على الله، فإنما إثمه المبدل هذا على الذين يبدلونه، لا يجوز تبديله. قال المؤلف فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، كيف؟ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذي، فإنما إثمه عليهم، هذا الأصل، فإنما إثمه عليهم أو عليه، فلما قال على الذين يبدلونه أقام الظاهر مقام المضمر، وهذا أسلوب بلاغي عربي. قال إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجاز عليه، يعني إذا كان سميعا عليما فإنه يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. طيب بعدها قال الله فمن خاف، هذه الحالة الثانية، إذا خاف من هذا الموصي الوقوع في الإثم بحيث أنه أوصى بشيء محرم فعل يعني جهلا أو غفلة أو سهوا أو تعمدا، زين، فعلى الموصى له أو الحاضر أو الأقارب الإصلاح، إصلاح الوصية بالعدل حتى لا يأثم الوصي الذي حضرته الوفاة، وأيضا لا يأثم من قام بالإصلاح، هذا معنى الآية. هذه الوصية التي تحدث الله عنها، وذكرنا ما يتعلق بالقصاص الوصية والمناسبة بين ذكر القصاص الوصية، لأن القصاص فيه موت وهلاك، وذكر الله من في يعني من يحضر، يعني من يجب عليه القصاص، أو من لما ذكر الموت وما يتعلق بالقصاص ذكر المسلمين بالوصايا التي يوصي بها من حضره الموت. طيب بعدها تأتي آية الصيام، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.